السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله وقوته، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر شوال لعام 42 و400 بعد الألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. توقف البحث عند قول المصنف رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. متفق عليه. ولمسلم: أولاهن بالتراب، وعنه: يغسله سبعا، واحدة بالتراب، لما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. رواه مسلم، والأولى أصح، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه، والأولى جعل التراب في الأولى للخبر وليكون الماء بعده فينظفه، و حيث جعله جاز لقوله في اللفظ الآخر: وعفروه الثامنة بالتراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. هذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى أن الكلب والخنزير على المذهب نجسا، وكذلك يجب أن يغسل مما انفصل منهما، يغسل الموضع سبع مرات. إذا كان هذا الموضع لإصابة النجاسة غير الأرض، وكذلك ما تولد منهما، يعني ما تولد من الكلاب وما تولد من الخنازير، هذا واضح، هذا داخل في قوله الكلب والخنزير، لكن قوله ما تولد منهما يعني حين يكون ما تولد منهما ناتج عن ما بين الكلب والخنزير، بين الكلب والخنزير، وما تولد منهما لأن كليهما حرام، فحكم ما تولد منهما حكم الكلب والخنزير. وإذا كان ما تولد بين حلال وحرام غلب جانب الحرام، فإذا اجتمع الحاضر المبيح، فإذا كان كلاهما حراما من باب أولى. إذا أصابت غير الأرض، وهذا سيأتي البحث فيه فيما إذا أصابت النجاسة غير الأرض، وهنا البحث فيما إذا انفصلت النجاسة من الكلب، إذا انفصل شيء أصاب الكلب أو الخنزير، سواء كان من لعابه أو من يده أو من رجله أو من شعره، فإنه يجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب. واستدل رحمه الله بحيث ولغ الكلب، وعزاه المتفق عليه، وهذا اللفظ في ولغ عند مسلم، ولفظ البخاري إذا شرب الكلب، والحديث متفق عليه من جهة فليغسله سبعا. وهم قاسوا على الخنزير، ألحقوه بالكلب من باب القياس، وهذا القياس عندهم أولوي، لأن الخنزير شر وأخبث من الكلب، فهو أولى بالحكم منه. وعلى هذا فرعوا الأحكام الأخرى فيما يتعلق أيضا بالغسلة التي فوق السبع، وهي الغسلة أو الغسلة التي يكون فيها التراب، يعني تكون إحدى الغسلات بالتراب، قوله عليه الصلاة والسلام: أولاهن بالتراب، كما عند مسلم. وعنه: يغسله سبعا وواحدة بالتراب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عبد الله مغفل: وعفره الثامنة بالتراب، يعني تكون الغسلات ثمان والغسلة الثامنة فيها أو إحدى الغسلات إحدى هذه الغسلات الثمان سيكون فيها التراب على ظاهر هذا الحديث، والأولى أصح يعني معنى أنه يغسل سبعا وتكون ويكون التراب في واحدة من الغسلات، لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامن لكونه مع الماء من غير جنسه، لا أن غسلة التراب غسلة مستقلة، لكنه قال الثامنة بالنظر إلى أن الغسلات بالماء سبع ويضاف في إحدى الغسلات تراب، يذر تراب إلى إحدى الغسلات، فالتراب لكونه من غير جنس الماء بالنظر إلى كونه من غير جنس الماء فيكون ثامنا، فسبع غسلات بالماء وغسلة وضيف إليها التراب، فلهذا قال إنها ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه. وثم قال أولى جعل التراب في الأولى للخبر لما تقدم أولاه النبي التراب، أولا لأن الخبر هذا في صحيح مسلم وهو أصح الروايات في هذا الباب، ولكونه إذا غسله الثانية والثالثة إلى السابعة يكون أبلغ في التنظيف، وحيث جعله جاز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعفره الثامنة، يعني جاء في الأولى وجاء في الثامنة، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. وهذه المسألة ذكر المصنف أولا ما يتعلق بإلحاق الكلب الخنزير بالكلب، هذا موضع نظر، وإن كان قاله المشهور مذهب وقول وقال لا يختلف المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله، لكن في القول الآخر أنه لا يلحق به لأنه وهو قول مالك رحمه الله، لكن اختلفوا في التعليل مع الجمهور وقالوا إنه تعبد، صاب في هذا أن يقال أن الأمر معقول المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خص الكلب وحده ولم يذكر الخنزير مع أن هنا بحث فيما يتعلق بسبب بعض العلماء ممن ألحق الخنزير، قالوا لأن الخنزير لم يكن يعني لم يبتلوا به كابتلائهم بالكلب فلهذا لم يذكره، لكن هذا المقام هو مقام سبع غسلات وذكر التراب مما يجعل إلحاق الخنزير موضع نظر بإلحاقه بالكلب. ولهذا أيضا على الصحيح وإذا على الصحيح أن هذا خاص بولوغه، وهذا هو الصواب خلافا لما ذكروه أنهم قالوا إذا يلحق بولوغه لو أصاب لو وطئ الماء أو وقعت رجل الكلب في الماء أو يد الكلب في الماء أو أصاب ماء هذا الماء مثلا أو غيره مما يتنجس أصاب شعره هذا الموضع فإنه يغسل سبعا قالوا لأنه لما نص على فمه وريقه أشره أطيب ما فيه فباقي أجزائه من باب أولى، وهذا فيه نظر، ولهذا الرواية الثانية أحمد وهي مذهب أبي حنيفة اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه خاص بولوغه لمفهوم الشرط، والشرط هنا أقوى وأظهر في قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا هذا هو الأظهر. ثم كما المسألة الثانية ما يتعلق أو الثالثة ما يتعلق بالتراب، قال المصنف رحمه الله قال الإمام المجرحي قال الإمام ابن قدامة رحمه الله إنه يضع الغسلة في أيها يعني في الأولى أو بين الغسلات أو في آخر الغسلات، لأنه جاء الأولى وجاء الثامنة وصح عند أبي داود والسابعة بالتراب، وجاء أيضا إحداهن وجاءت الروايات، لكن هذه الروايات هي أشهر روايات وهي أصح الروايات في هذا الباب، وهذا يستند إلى قاعدة أصولية، وهو أنه حين يكون هناك نص مطلق ثم يقيد بأكثر من قيد، فإن إلحاقه أو تقييده بأحد الدليلين ينافي الدليل الآخر، فيعلم أن ذكر القيد في بعض الروايات مجرد مثال، أنه في مجرد مثال وليس مقصود، ليس المقصود التمثيل، إنما مجرد مثال، وإلا فإنه يجزئ في أي الغسلات. وهذا له أمثلة، له أمثلة، مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. جاء مطلق حديث من الصحيحين، وجاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أخرى ذكر التقييد 3 ليالي حديث ابن عمر في حديث أبي هريرة، وجاء 2 يوم في حديث ابن عمر، ويوم ليلة في حديث أبي سعيد الخدري، وثلاثة أيام جاء في رواية عند الطبراني. فهذا يبين أن ذكر هذه الأيام مجرد تمثيل. اختلف العلماء بسبب اختلاف، هل هو باختلاف السائلين أو بحسب اختلاف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المسافة التي كانت المرأة تسافرها تلك الأيام. وعلى هذا يفزع إلى مطلق، إلى المطلق، وهو النهي، وهو أنها لا تسافر مطلقا، أن يعني يراد بذلك عدم السفر مطلقا، من جهة أن ذكر التقييد في هذه الأخبار، ذكر التقييد مجرد مثال، وإلا فالأصل الإطلاق كما في حديث ابن عباس، وذلك أن التقييد بدليل ينافي التقييد دليل آخر. وهذا من هذا، وهذا يعني هذا المثال مثل هذا المثال. ولهذا المصنف رحمه الله قال: حيث جعله جاز من قوله في اللفظ الآخر وعفره ثاني التراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة. قال رحمه الله: وإن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان ففيه 3 أوجه: أحدها يجزئه، وهذا فيه خلاف، هل يجزئ غير التراب عن التراب؟ أولا نعلم أن الغسلة بالتراب المراد أن يذر التراب، هو ذر التراب على الماء، ويكون ذره حتى يؤثر فيه ويختلط بالماء، يختلط بالماء ويكون الماء فيه خشونة، ويكون فيه تغيير للماء بحيث يحصل المقصود منه. فاختلفوا هل يجزئ غيره من واعي الجامل. وقوله والمصنف رحمه الله قال كالأشنان، هذا من باب التمثيل، هذا يبين أن هذه الجوامد تختلف. واليوم كثير من المنظفات الجوامد كثيرة، وقد يكون بعض المنظفات الموجودة الآن التي تستعمل يكون لها قوة نفوذ وإزالة، فلهذا قال كالأشنان، وهو نوع مما يؤخذ، نوع مما يؤخذ من بعض أنواع الأشجار، كان معروف ذلك الزمان، يخلط بالماء ويكون له أثر في التنظيف، وهو نوع من الصابون، ونوع من الصابون. وصواب أنه خاص بالتراب، خاص بالتراب، لأن النبي يعني نص على التراب. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر له قال يجزئ النص على التراب، نص لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف، وهذا إذا ثبت، والذي ثبت خاصة في هذا الوقت أن الصابون حول ذلك ليس أبلغ بل دونه، وذلك أن التراب فيه خشونة وولوغ الكلب فيه لزوجة، ولهذا كان الصحيح أنه خاص بولوغه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهذا ما هو شرط من أقوى المفاهيم. ويتبين أيضا مما يستأنس به أنه قد اكتشف فيه بعض أنواع الدود التي لا يقتلها إلا التراب، لا يقتل. لكن لو فرض مثلا هنالك أنواع من الجوامد التي فيها خصائص التراب، أو ربما يكون بعض المعمضفات يجعل فيها مواد تقتل مثل هذه، فإنه يرد ما وراء ما ذكر مصنف رحمه الله من جهة أنها أبلغ منه. فالشريعة تأتي بالحكم والمعاني، فإذا كان هذا المعنى موجودا في هذا المعنى موجود في هذه المادة الثانية، فالقاعدة الحاق النظير بنظيره إن كان مثله أو كان أولى منه. والثاني لا يجزئه لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه. والتراب نوع من المطهرات، والتراب مطهر، هو في هذا الباب مطهر في إزالة هذه الخبث النجاسة، وهو في الأصل أيضا مطهر من نوع المطهرات عند في التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. لكن قولك التيمم هذا إشارة إلى أنه خاص بالتراب، وهذه مسألة فيها خلاف يتقدمت في باب التيمم، وأن هل يلحق غير التراب بالتراب. والثالث يجزئه إن عدم التراب أو كان مفسدا للمغسول للحاجة، يعني الثالث يجزئه، وهذا الوجه الثالث إن عدم التراب ليس عنده تراب، إذا قيل إنه يجزئ أو إن عدم التراب معنى أنه يسعى في تخفيف النجاسة بقدر المستطاع، وهذا وجه جيد. يعني لو كان عندنا منظف لا يقوم مقام التراب لكنه يخفف وليس التراب موجودا، فالقصد هو دفع المفسدة بالكلية، فإن لم يتيسر دفعها يدفع ما تيسر منها. أو كان مفسدا للمغسول، كان مفسدا للمغسول، مثل لو كان هذا الإناء مثلا يتلفه التراب مثلا، أو كان كما سيأتي إن شاء الله عندهم على القول الثاني على مسألة كما سيأتي في إزالة فيما هل النجاسات يجب العدد فيها أو لا يجب، هذا سيأتي إن شاء الله. فلو قيل فإن حكم نجاسة الكلب وأنه يجب أن تغسل سائر نجاسة سبع، يعني مثل لو أصابت النجاسة الثوب، لو أصابت النجاسة البدن مثلا الإنسان أصابته نجاسة في ثوبه في بدنه مثلا، هل حكم نجاسة الكلب معنى أنه يغسل سبع مرات وكذلك يمسح بالتراب في إحدى الغسلات مثلا أو نحو ذلك يضع التراب؟ هذه في المذهب وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فلو كان الثوب هذا الذي أصابته مثلا ولوغ الكلب مثلا، أو النجاسة على القول بأن سائر النجاسات تلحق من نجاسة الكلب وأنها تغسل سبع مرات وأنها تمسح بالتراب، مع أن المذهب أن التراب خاص بولوغ الكلب دون سائر مواضع النجاسة الأخرى، يعني كما سيأتي أيضا في باب غسل أثر النجاسة من البول. يعني على المذهب قول أنه يجب أن يغسل سبع مرات، غسل مرات على هذا القول، لكن هم يقولون هذا التراب خاص بمحل الذي ورد فيه النص ولا يلحق بغيره، إنما غيره من المواضع يغسل سبعا. وستدلوا بحديث لا يصح أمرنا بغسل الأنجان سبعا، سيذكره المصنف رحمه الله. قال فإذا كان مفسدا للمغسول، مفسد المغسول في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، فيترك هذا ولا ويستعمل ما لا يفسد على هذا القول، على هذا القول الذي يلزم باستعمال التراب وما يقوم مقامه عند إفساده، وإلا فلا. وإن جعل مكانه غسل الثامنة، يعني لو أنه بدل أن يغسل ولغ الكلب مثلا سبع مرات جعله ثمان مرات وجعل غسل الثامنة مكان التراب، الصواب أنه لم يجزي، ولقال لم يجزه لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة، معونة للماء في قلع النجاسة. وهذا التعليل هو التعليل القوي وهو الوجه الواضح من النص، لأنه لا يقلع النجاسة إلا هو، خاصة من ولوغ الكلب. فلو وجعل مكان غسلة التراب مثلا غسلة ثامنة أو تاسعة عشر لم يجزه، بل لابد من أن يغسله، أن يغسل هذا الموضع خاصة الآنية وما في حكمها سبع غسلات إحداهن بالتراب أو للتعبد كما هو مذهب مالك. ولهذا قال إنه خاص بالكلب وهو للتعبد، والصواب أنه معقول المعنى، ولهذا الكلب بل وخنزير عنده طاهران، ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة كما تقدم، يجزئه أو لا يجزئه، والثالث هو التفريق، يعني يجزئه إن عدم التراب أو كان مفسدا للمغسول للحاجة وإلا فلا. ولا يعني لما ذكر أنه دائر الأمر دائر بين أن يكون هذا الموضع في التراب لأجل قلع النجاسة أو للتعبد، فإذا كان لأحد هذا الأمرين فإنه لا يحصل من ماء وحده، لأنه كان لقلع النجاسة فغسل الثامن لا تقلع النجاسة لا، لأنه خالي من التراب، وإن كان للتعبد فلا يصح أن يجعل مكان التراب ماء، لأنه أمر تعبدي والتعبد يمتثل ليس موضع للنظر والاجتهاد. فيريد رحمه الله أن يبطل هذا القول، وهو أن يجعل غسلة ثامنة بدل أن يجعل التراب في إحدى الغسلات. قال رحمه الله: وإن ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسة أخرى لم يتغير حكمه. يعني لو ولغت كلاب في هذا الإناء، شرب منه عدة كلاب أو أدلع لسانه كلب ثم كلب ثم كلب، أو وقعت أو ولغ فيه كلب ووقع فيه بول مثلا، لا يتغير حكمه. الغسلات سبع، لأن الغسل لا يزال تكرار النجاسة، لا يزال تكرار النجاسة لو تكاثرت النجاسات كسائر النجاسات، فهذا تطهير، ورد كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: طهور من أحدكم. هذا صريح في تعقل المعنى، يرد من قال إنه تعبد، قال كما عندهم طهور من أحدكم إذا ولغ فيك أن يغسله سبع مرات، هذا صريح في أنه معنى معقول، ولهذا الحكم واحد في ولوغ كلب أو ولوغ كلاب. أما ما يتعلق نجاسة أخرى، هذا مبني على أن سائر النجاسات حكمها حكم نجاسة الكلب ونتغ سبعا، وهذا قول ضعيف لكنه هو المشهور عند المتأخرين رحمة الله عليهم كما هو المذهب. لم يتغير حكمه لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة، كما لو ولغ الكلب فيه مرات. يعني عندنا ثلاث صور ذكر: إذا ولغ في الإناء كلاب في حالة واحدة مثلا، أو ولغ كلب ثم كلب ثم كلب، الحالة الثانية إذا نكذ ولغ الكلب فيه مرات، ولغ هذا الكلب ثم ولغ ثانية وثالثة، والصورة الثالثة لو صار مع الولوء نجاسة أخرى غير الولوء، بول أو رو أو عذرة نحو ذلك، فإنه لا يتغير الحكم لأن غسل لا يزداد بتكرار النجاسة. قال رحمه الله: وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان، سواء ثوب أو غير ثوب، إذا كان هذه النجاسة على غير الأرض، لأن النجاسات على غير الأرض حكم النجاسة على المذهب التي تكون من ولوغ الكلب. فأما ما كان على الأرض أو ما كان متصلا بالأرض كالصخور مثلا، أو مثل ما المحلات الأرض التي تبلط ونحو ذلك، كل ما كان متصلا بالأرض والجدران وكذلك أيضا، فإن حكم الأرض أنها تزال نجاسة الكلب بالمكاثرة، وهذا لا شك تخصيص منه من نص، ما يدل على ضعف ما ذكروه بإلحاق غير الولوغ وإلحاق غير الإناء بالإناء كما تقدم. قال: وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان، أحدها يغسل سبعا إحداهن بالتراب لأنها نجاسة كلب، والثاني حكم، يعني لو أنه مثلا كان إنسان مثلا يغسل هذا الإناء الذي ولغ فيه كلب، يغسله ولغ فيه كلب، ففي الغسلة الثالثة مثلا إن أصابت هذه الغسلة ثوبا مثل ثوب الغاسل، إنسان يغسل هذا الإناء من ولغ الكلب، فالغسلة الثالثة التي يغسل هذا الإناء أصاب ثوبه الغسلة الثالثة. طيب هذا هم عندهم ما أصاب الثوب حكمه حكم الإناء الذي ولغ في الكلب، لأنه ماء نجس من أثر ولوغ الكلب. طيب هذه النجاسة تصاب ثوبه ما حكمها؟ فيه وجهان، يغسل سبعا، قالوا لأنه ماء من أثر ولوغ الكلب فحكم حكم ما ولغ فيه الكلب، والثاني لأن نجاسة كلب كما تقدم، والثاني حكم حكم المحل الذي فصل عنه في الغسل بالتراب وفي عدد الغسلات، حكم حكم نفس الإناء. الآن هو غسله ثلاث مرات، غسله ثلاث وهذه الغسلة هي الثالثة، كم بقي من الغسلات في هذا الإناء؟ بقي أربع غسلات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. في هذه الحالة إذن يغسل هذا الموضع الذي أصابه هذه الغسلة الثالثة مثل ما يغسل هذا الإناء، لأن سوف يغسل هذه أربع غسلات البقية، كذلك يغسل هذا الموضع أربع غسلات الباقية. طيب وفي التراب ينظر هل هو جعل التراب في الغسلة الأولى، إذا كان جعل التراب في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية أو في الغسلة الثالثة، في هذه الحالة يغسل غسلات بالماء أربع غسلات ماء ولا حاجة للتراب، لكن يقول لا هو ثلاث غسلات الآن ولم يضع التراب لا في الغسلة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، إذن أربع غسلات هذه سوف يجعل التراب في واحد من في واحدة منها، إذا بقي عليه أربع غسلات في الإناء واحدة بالتراب، كذلك يغسل هذا الموضع أربع غسلات واحدة بالتراب، يجعل واحدة من أربع غسلات فيها التراب لأنه لم يصب التراب، لأن المنفصل كالبلل الباقي، المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر باقي العدد الباقي في الإناء، وهو يطهر باقي، كما أن هذا الإناء يطهر بأربع غسلات كذلك هذا يطهر بأربع غسلات، كما أن هذا يطهر مثلا بأربع غسلات لأن التراب إذا كان لم يغسل لم يضف التراب في واحد من غسلات الثلاث الأول، كذلك لا بد أن يضع التراب في واحدة من هذه الغسلات، وهذا مبني على أن هذا الموضع يغسل سبعا، يغسل يلحق له بولوغ الكلب، والصواب أنه خاص بولوغه، بل إذا كان لا يلحق سائر أجزائه به فكذلك من باب أولى ما يصيب الثوب ونحوه أو البدن ونحوه، وذلك أن نجاسة الكلب نجاسة باطنه دون ظاهره على الصحيح كما ذهب حنيفة كما تقدم إحدى روايتنا أحمد وهو قول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فصل. والنجاسات كلها على أرض يطهرها أن يغمرها الماء، أن فيذهب عينها ولونها، لقول النبي سنصب على بول العراب ذنوب مما متفق عليه. النجاسات الأرض يقولون الأرض يطهرها أن يغمرها ماء، هم خصوا الأرض بين سائر المواضع، وكذلك ما في حكم الأرض كما تقدم المتصل بها من الأحجار والجدران نحو ذلك، فإنه يطهرها أن يغمرها بماء. لو أنه مثلا أصاب هذا الموضع بول، ما الواجب؟ الواجب هو غمرها ماء، والدليل واضح من قول النبي يسب على بول العراب ذنوب مما متفق عليه، وهو متفق عليه من حديث أنس، ورواه البخاري عن أبي هريرة. وهذا الموضع تقدم إشارة إليه والبحث فيه ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة ذكر العلماء وأهل العلم بسطوها، والصواب كما تقدم هو غمرها ماء ولا يحتاج إلى نقل هذا التراب، وجاء من النقل أخبار ضعيفة لا تصح من جهة الرواية ومن جهة المعنى أيضا. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبى عليها الماء طهرها. لو كانت النجاسة في أرض البئر مثلا، في أي أرض أو مكان مثلا حفرة مثلا، وهذه نبع منها ماء مثلا، في هذه الحالة فإنها تغمر بالماء ويطهرها الماء، سواء صب عليها أو نبع منها، يعني هو يريد إذا كان الماء نبع منها بل قد يكون ما نبع منها أبلغ، لأن الذي ينبع من الأرض يكون أبلغ في نزول النجاسة من الماء الذي يصب عليها، لأن حين يصب عليها قد تغمر تنتشر هذه النجاسة، لكنها حين يغتمر ماء تذهب عينها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر إلا بصب ذنوب ماء، والذنوب هي الدلو الملأ. ولا تطهر أرض النجسة بشمس وريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعراب، وهذا قول الجمهور أنه لا تطهر بشمس ولا ريح. والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أنها تطهر، وهي مذهب حنيف واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الصحيح، لأن النجاسة عين مستخبثة، وطهارة الأعيان تتبع الصفات، فإذا ذهبت هذه الصفات الخبيثة، الصفات التي هي صفات النجاسة من لونها وطعمها وريحها، فإن الأعيان مجموع صفات، فإذا ذهبت لماذا نحكم على هذه العين بأنها نجسة وأنها خبيثة وصفاتها طيبة؟ ولهذا الصواب هو ما قول الثاني كما تقدم، وأدلته كثيرة، أدلته كثيرة ثبت عن أحمد رحمه الله، بل قال أحمد رحمه الله في حبل الغسال، يعني الذي يضع عليه وينشر عليه الثياب النجسة نحو ذلك، أن حبل الغسال يطهر بالشمس والريح، يقوله في الحبل، فمن باب أولى إذا كان هذا في الحبل، فمن باب أولى الأرض، لأنها تحيل النجاسة وتزيلها. والأدلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما تقدم في أن الخمر على قول الجمهور نجاستها أنها تطهر إذا تخلت بنفسها، ولو لم يقل بنجاستها فإن انقلاب العين قلبها من كونها عين خبيثة إلى عين طيبة، صارت خلا إذا انقلبت بنفسها بدون فعل ولا قصد. وكذلك في حديث ابن عمر الصحيح الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به، أنه رضي الله عنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. وهذا موجود في بعض الروايات، رواية الأصيل في البخاري، وقد أخرجها أبو داود أيضا بهذا اللفظ بإسناد صحيح، وفيها ذكر تقبل وتدبر وتبول. وما تأويل أنها تبول يعني خارج المسجد كما تأول خطاب الجماعة، تأويل متكلف ومحاماة، أحيانا قد تكون بعض التأويلات محاماة للمذهب، ومذهبها لا يقبل ممن تأول، خاصة في مثل هذا المقام، وهو قول صحابي، كيف يقول الصحابي مثل هذا الكلام؟ وعليك هو يقصد أنها تبول، يقول تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني تبول، لا، أن تبول خارج المسجد، تقبل وتدبر في المسجد، لا شك تأويل ضعيف. ولهذا وهناك بحث، لو قال قائل لماذا لم تترك نجاسة الأعرابي حتى تيبس، لا شك أنه فرق، لأن المسجد موضع صلاة وهذه نجاسة موجودة والناس يدخل المسجد، أما ذهاب الكلاب وإقبالها أمر قد لا يمكن تلافيه ولا يتحقق الشيء هذا. فلهذا كما تقدم مما يشهد لهذا القول، والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن الأعيان تتبع الصفات. قال رحمه الله: ولأنه محل النجس أشبه الثوب، محل هذا لا يسلم به، هو محل نجس حين وجود النجاسة، لكن بعد ذلك الحاق بالثوب موضع آخر. أولا الحاق بالثوب موضع نظر، لأن الإحالة على الأرض ليست كالإحالة على الثوب، فرق بين أن يلحق الثوب بالأرض، يلحق الثوب بالأرض، فإن النجاسة في الثوب تتشرب وتبقى بخلاف الأرض فإنها تذهب وتستحيل وتنقلب مع الموت، مع أن هذا لا يسلم به. لو قال قائل إن النجاسة التي على الثوب استحالت وانقلبت هذه النجاسة ولا يوجد لها لا رائحة ولا طعم ولا لون، ذهبت تماما، لو قال قائل بهذا لا يبعد قوله، لأن الأصل في هذا ليس عين المكان الذي وقع النجاسة، الأصل هو عين النجاسة لا عين المكان الذي وقعت فيه النجاسة، هو عين النجاسة هل ذهبت هل استحالت. وإذا كان النجاسة التي هي حقيقية ليست حكمية، هي نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، ويرد بقياس أقوى، يقال إذا كانت النجاسة الحقيقية العينية ليست النجاسة الحكمية، لأن نجاسة الثوب نجاسة حكمية والنجاسة الميتة نجاسة حقيقية، فلو أنه مثلا وجدت ميتة من الميتات من المأكول وغير أو غير المأكول فهي نجسة بلا خلاف، وإذا كانت غير المأكول فنجاستها أخبث كالكلاب والخنازير، فوقعت في أرض ملح مثلا وانقلبت مع المدة إلى عين أخرى ملح مثلا، أو انقلبت إلى تراب، وإن كان الخصم لا يسلم به فإنه يقال إن هذا من باب فتل القول والحجة التي أوردها، كما أنه يرد قول غيره مثلا بنوع من الاستدلال، يقال إن هذه العين انقلبت وصارت عينا أخرى عينا طاهرة فصار ملحا بعد أن كان ميتة وصار طيبا، وكذلك هذه العين هذه المكان وهو عذرة انقلب إلى تراب مع طول المدة فصار حكمه حكم الأرض التي هو فيها من جواز الصلاة عليها وأنها ليست بنجسة كما تقدم. ثم أيضا عن أحمد رحمه الله ما هو كما تقدم قال في حبل الغسال أنه يطهر حبل الغسال، وهذا أيضا من جنس هذه المسألة ما يتعلق بالنجاسة على الثوب، فأشار إلى أن ما يضع عليه الغسال ذلك مما يصيب هذا الحبل بالنجاسة ثم مع المدة بالشمس والريح يطهر، فكذلك الثوب، فالقياس غير مطابق والمعنى غير متفق والدليل واضح بين لما تقدم، وذلك أن هذه النجاسات المقصود هو تركها وإزالتها لا تشترط فيها النية، وهي معلقة بالإزالة والإحالة، فحيث حصل فتم الموضع الطاهر الطيب، وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس لم يطهر، لكن ما يطهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره. هذا مبني على ما تقدم، وأن الإحالة النجاسة لا تحيلها، ومستثنوا على قولهم الخمر، وهذا قد لا يسلم، فإذا كانت الخمر عندكم وهي نجسة بتحولها إلى خل تكون طاهرة، مع أن الإحالة فيها ليست كالإحالة في تحول هذه النجاسة إلى مادة مختلفة تماما، أما الخمر فتحولها وهي موجود سيلانها وهي موجودة على الأوصاف التي وجد عليها ما كانت خمر، إنما ذهبت عنها الخمرية بغير قصد، فإذا كان هذا مع بقائها على سيلانها وتحولت على قولكم على هذا القول وصارت طيبة، فمن باب أولى إذا تحولت إلى عين أخرى تماما من باب أولى أن تكون طاهرة. ومن ذلك أيضا اللبن نحو ذلك حين يوضع فيه الزبل والنجاسات فيطبخ ويكون فخار نحو ذلك، فهم يقولون لم يطهر لكن ما يطهر منه يحترق، ما احترق منه يقال لا لم يتحول لكن هذه النجاسة احترقت وزالت في هذه هي يطهر ظاهرها، فلكن ذهب عينها وبقي أثرها، ذهب عين النجاسة ذهب لأن احترقت وذهبت، لكنهم قالوا على مبالغة في إثبات النجاسة مبالغة في عدم زوال النجاسة، لم قالوا أيضا إن هذه النجاسة التي ذهبت بقي أثرها، ما الحكم؟ قالوا إنها يغسل ظاهرها فيطهر طهر ظاهرها، وبقي باطنه نجسا. الباطن نجس، يعني لو أنه مس ظاهره بيد الرطبة أو ثوب الرطب بعد غسله فلا شيء، فلا ينجس. لكن لو مس ظاهره بيد الرطبة، يعني التقت الرطوبة بهذا الموضع، فإنه باشر محلا نجسا لم يغسل. أما باطنه فلو انكسر مثلا فإن باطنه نجس. والتفريع على القول المتقدم، والصواب أنه إذا تبين أنها استحالت فهو طاهر. وبقي باطن نجس، ولو حمله مصلي لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطن شيء فهو نجس. كل هذا كما تقدم مبني على ذاك الأصل. والصواب أنه إذا استحالت النجاسة فهو طاهر في جميع الأحكام. فصل: إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة، فيه ثلاث روايات. إحداهن يجزئ دركه بالأرض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وفي لفظ: إذا وطأ بنعليه، ولأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. وهذه الرواية الأولى التي قدمها هي الصواب، وأن يجزئ الدرك، وقد ذكر الدليل عليه، وحديث حديث صحيح رواه أبو داود، وكذلك رواه أبو داود عن عائشة بإسناد صحيح مثل حديث أبي هريرة وإن لم يسوق لفظه. وروى أحمد وأبو داود أيضا عن أبي سعيد الخدري في حديث الذي في قصة لما صلى عليه الصلاة والسلام فأخبره جبريل أن أبين عليه قدرا الحديث، وهي أنه خلعهما عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد كان به ماذا فليدلك عليه بالتراب ثم ليصلي فيهما. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو هدي أصحابه رضي الله عنه الذي فهموا منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه رضي الله عنه قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني الوضوء المراد غسل هذا الموطئ، يعني الوضوء في هذا الموضوع مراد غسل النعلين، فلو وطئ وطئ نجاسة فيختلف الحكم، إذا قد تكون نجاسة رطبة، قد تكون يابسة، قد تكون تعلق وقد لا تعلق. فإذا علقت النجاسة فالواجب هو دلكها بالأرض، ولا يجوز دخول المسجد بهذه النجاسة، ولا يجوز الصلاة، باب أولى في هذين النعلين. قال رحمه الله: والثانية قال نعم رواه أبو داود، ولأنه هو ذكر الدليل، قال: ولأنه محل تتكرر في النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء، وهذا الإحلاق موضع نظر، وإن لأن ظاهره يعني هو ألحقه فيما يتعلق بالمسح كما يمسح بالأحجار، لكن الذي جاء في هذا الموضع أنه يمسحه ثلاث مساحات، ثلاث أحجار أو ثلاث مساحات بالتراب. ولهذا وليظهر الله أعلم أن الأمر في النعلين أوسع، ولهذا لم يأمره أن يجعل يعني يمسح ثم ينظر يمسح ثم ينظر، لا، أنه يدلكما ذلك أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ويكفي في ذلك. لكنه من جهة المعنى العام هو من هذا الباب، وهو التيسير في هذا الباب، وأن هذه النجاسات التي تكثر في هذا الموضع خفف فيها. فلهذا في مسألة البول والغائط فإنه يمسح بالتراب والأحجار دفع الحرج والمشقة، وإن كان الأولى هو الجمع بين المطهرين التراب والأحجار ثم بعد ذلك يغسله بالماء. والثاني يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره، يعني كما أنه يجب غسل الثياب فيجب غسل النعل، كما أنه لو أصابت النجاسة ظاهر النعل فلا يجزي مسح. المسح ورد في المسح ورد في باطن النعل، ويجب غسل. وهذا الوجه مصادم لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه يعني لا اعتبار به، وهو يعني باطل من حيث النظر من جهة أن النص دليل على أنه يجزئ المسح فرق بين الباطنه وظاهره مع التعليل المتقدم. والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما، وهذا يروى عن إسحاق رحمه الله، ويجزئ دلكه من غيرهما، يعني يفرق، يعني لابد أن يعلم أن هذه النجاسة أصابته هي عذرة أو بول، في هذه الحالة يغسل هذا الموضع، وإن كانت من دم مثلا ونحو ذلك أو على أو سائر أنواع النجاسات مثلا الأخرى مثلا أو مثلا على قول الجمهور أو نجاسة مثلا نجاسة ميتة ونحو ذلك فإنه كذلك سائر الأرواح على قول الجمهور يعني وغير المأكولة فإنه يمسحهما، إن كانت بولا أو عذرة فإنه يجب غسلهما. والصواب الوجه الأول، وهذا التفصيل والتفريق لا دليل عليه، بل دلالة النص عامة، والإنسان قد يطأ مواضع النجاسات وتختلف، ولا يؤمر أن يراعي وينظر، ثم كيف يعلم، كيف يعلم مثل هذا والنجاسة قد لا تتبين. فهذه الرواية الثالثة ضعيفة، أو هذا الوجه الثالث. هذه نعم، وهو رحمه الله ذكر، بل ذكرها ثلاث روايات رحمه الله. قال: فإن قلنا يجزي المسح فيه ففيه وجهان، أحدهما يطهر، يعني اختاره ابن حامد للخبر، يعني إذا قيل إنه يجزي المسح على الرواية الأولى فإن هذا المسح يطهر، يكون موضع طاهر بمجرد المسح، ولو أصاب مثلا هذا الخف وطئ به ماء أو نحو ذلك فأثر النجاسة بعد المسح لا حكم له لأن الموضع طاهر. والثاني لا يطهر لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره، كما لو مثلا يعني أصابته نجاسة مثلا فذهبت عينها وبقي أثرها فإن الموضع هذا نجس لو أصابته، فإنه نجس، ولهذا لو أصابته رطوبة فإن النجاسة تمتد. والصواب أنه إما أنه طاهر، وإذا قيل إنه ليس بطاهر فإنه يعفى عنه للمشقة، يعفى عنه للمشقة، ويكون مثل الموضع الذي يستنجي عليه، وهذا مثل أثر الاستجمار. لو إنسان استجمر مثلا بالأحجار والتراب النجاسة ذهبت عينها لكن ما زال أثرها، ما زال أثرها، هو مسح النجاسة ويبست ويبس الموضع ثلاث مساحات، هل لو عرق مثلا أو أصابه شيء هل تتنجس سراويله، هل يتنجس ما أصاب بدنه من هذه الرطوبة؟ هذا في خلاف. هذا هو الصواب، وهو ثابت عن أحمد رحمه الله واختي صاحب المغني، أن هذا الموضع لا ينجس ولو عرق فإنه لا يؤثر، لا يؤثر سواء كان من أثر البول أو من أثر العذرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الاستجمار بالأحجار وما في حكم الأحجار، وكانت بلادهم حارة وكانوا يعرقون، والنبي عليه الصلاة والسلام يركب ما يركب من الدواب، فلا تخلو لا يخلو البدن من عرق، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحرز من ذلك، فدل على طهارة الموضع على ظاهر على ما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تجزئ عن هذه. ولو قيل إنه عفي عن مشقة فإنه في هذه الحال يشمل جميع أنواع العفو، وإلا يكون عكس المقصود لو كان ينجس ذاك الموضع بالعرق نحو ذلك. قال رحمه الله: والثاني لا يطهر لأنه محل نجس ولم يطهره المسح كغيره. نعم. قال رحمه الله: في محل الاستنجاء بعد الاستجمار، وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضا، أحدهما يطهر في المستجمر، يتقدم شرائه، قال أحمد المستجمر يعرق في سراويه لا بأس به، وهذا هو الذي سبق إشاره إليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على أن غيرهم يطهر، والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس، لأنه قال محل النجس أصابته نجاسة فلم يطهر. والصواب هو ما تقدم، للأدلة أنها تجزي عنه. وذكر المصنف رحمه الله خبر فإنهما طاهرون، هذا خبر مشهور وقد رواه الدارقطني وقال بإسناد صحيح، وهو من رواية يعقوب بن حميد بن كاسم، وفي الإسناد سلام بن رجاء لا بأس به، ويعقوب بن حميد بن كاسم وقع فيه خلاف، لكن الدارقطني صحه رحمه الله. ومفهومه أن غير الروث والرمة يطهر، فإذا استنجى في استجمر بالأحجار تحصل الطهرة. مفهوم المخالف فيه أن الاستجمار بالأحجار والتراب يطهر هذا الموضع، فلا يؤثر ما أصاب سراويله من العرق. والأقوى في هذا مثل ما تقدم هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه وإطلاق الأدلة في هذا الباب، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الحالات، مع ما علم أن البلاد حارة وأن الغالب أن البدن يعرق وأنه يصيب العرق، وهذا من أقوى الأدلة. ولهذا سدل به صاحب المغني رحمه الله واعتمد رحمه الله. نعم، قال رحمه الله نعم. والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس كما تقدم الإشارة إليه، وهذا القياس الذي ذكره تقدم أنه يدل على عدم صحته ما تقدم من إطلاق الأدلة وما تقدم من هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولو فرض أن مسألتين متوافقتان مثلا، فقد تخص إحدى المسألتين لمعنى من المعاني وعلة من العلل، وما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كاف في هذا الباب. لهذا قواه ابن قدامة رحمه الله وذكر ما جاء عن أحمد رحمه الله في هذا الباب، واستدل بما يقع للصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه فصل: ويجزئ في بون الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو قبل ذلك قول لا يطهران تكلم فيها بعضهم، قالوا إن الخبر خبر عند أبي هريرة في البخاري في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: ائتني بذات حجار ولا ائتني ولا قال ولا تأتني بالروث والرمة، ولم يذكر ولا يطهران، أو قال النبي المقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبو هريرة أن يأتيه ما يتطهر به، ولم يذكر هذه الرواية، فلهذا علها بعضهم، لكنها شاهد في الباب كما تقدم. قال رحمه الله نعم، قال: لا تأتني بعظم ولا روث. لما كان معه وذهب عليه الصلاة والسلام بحاجة قال: لا تأتني بعظم ولا روث، ولم يذكر بقية الخبر، فهل هما قصة واحدة قصة؟ الله أعلم. قال رحمه الله: يجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه، لما روت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، قال: حجره وحجره، فبال على ثوبه فدعا الماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه، متفق عليه. وكذلك متفق عليه بنفس هذا اللفظ أنه لم يغسل نضحه ولم يغسله عن عائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا في الصحيحين عن أم قيس أنه فرشه عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن بول الغلام الذي لم يأكل أو لم يأكل الطعام يعني لشهوة، وهذا نص عليه وبينه صاحب النصاب رحمه الله في بعض كلامه، وأشار إلى أن قولهم لم حين يذكرون الغلام الذي لم يأكل الطعام كما في الحديث يعني لم يأكل لشهوة، وهذا لا ينافي أنه قد يأخذ لعقة عسل أو تمره نحو ذلك، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الصغار، فلو أعطي الصغير شيئا من طعام عارض مثلا لكن ليس طعامه الذي يعتمده نحو ذلك فلم يكن عن شهوته فيما يشربه من ثدي أمه، فهذا لا يؤثر على الحكم. فبول الصبي على هذا الوصف يرش، والرش المعنى أو النضح أنه لا يحتاج أولا إلى غمره بالماء ولا يحتاج إلى دلكه وعصره، بل مجرد أن يصب الماء عليه وأن يتبع الماء عليه إتباعا يسيرا يكفي، لأنها نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، فلا يحتاج إلى كثرة الماء، كثرة الماء، بل يكون في نفس الموضع ويكون صبا يسيرا يحصل به زوال هذه النجاسة المخففة. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه أحمد، وهذا الحديث رواه أبو داود وحديث صحيح، وروى أحمد وأبو داود عن لبابة الحارث أم الفضل رضي الله عنها، وروى أبو داود بسناد صحيح عن أبي السمح مولى النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ثلاثة حديث صحيحة جاءت التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، وجاء في الصحيحين أنه بصبي لها وعن أم قيس، وجاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها يؤتى بالصبيان عليه الصلاة فأتي بصبي فبال عليه فغسله فأتبع فرش الماء عليه ولا فنضح الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام ولم يغسله. فهذا ورد في أعيان في قصص في صبي، ورد من قوله عليه الصلاة والسلام في التفريق بينهما، واختلف العلماء في علة التفريق، والله أعلم. الحكم ثبت، لكن قيل العلة، قال اجتهد العلماء رحمة الله عليهم، قيل العلة إما أن بول الغلام ينتشر ويشق تتبعه فخفي فيه بخلاف بول الجارية فإنه يكون في موضع واحد، وقيل إن بول الغلام يكون فيه حرارة فيكون سبب في تخفيف النجاسة بخلاف بول الجارية فتكون نجاستها أغلظ من بول الصبي، وقيل إن علة ثالثة أن الصبي يكثر حمله فلهذا قد يحصل مشقة بالأمر بغسله بخلاف الجارية. ف يعني قال فمن جهة هذه المعاني والله أعلم، الله أعلم. لكن لو قيل بالترجيح فإن القول بأن بول الغلام ينتشر ويكثر فإنه ليس كبول الجارية يكون في موضع واحد فلا يشق غسله، فهذه العلة لها قوتها، وعلى أي العلل ورد سواء كانت هذه أو كانت غيرها فالواجب هو الامتثال لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ظهرت حكمة فنور عن نور، وإن لم تظهر فالواجب هو الامتثال، والشرع كله حكمة ورحمة ولله الحمد. قال رحمه الله: فإن أكل يعني الصبي أو جارها الطعام وتغذي به غسل بوله، صار حكمهما واحدا، لأن الرخص وردت في من لم يطعم، يعني من لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة، فبقي ما من عداه فإن أكل الطعام وتغذي يعني فبقي من عداه، يعني كان من عداه يعني من الصبيان والجواري الذين يأكلون، أو إن كان مراد ما عدا اللبن فيكون ما عداه، فبقي ما عداه من ما يؤكل من الطعام، فحكمه على الأصل، حكمه على الأصل، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الأصل. وفي المدي روايتان، إحداهما يجزئ نضحه، لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال التلميذ: هذا حديث صحيح. ورواه أحمد وأبو داود وهم طريق محمد بن إسحاق عبيد بن السباق، وقد صرح عند أحمد وأبي داود، وروى أبو داود والترمذي وأحمد وأبو داود والترمذي، لكن صرح عند أحمد وأبي داود قال: حدثني عبيد ابن السباق. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالنضح، ولهذا استدل رحمه الله بنضحه بحديث سهل بن حنيف، وقيل يجب غسله، يجب غسل المذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه كما في حديث علي، وهذه تقدم الإشارة إليه. والصحيحين أمر أن يغسل، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي اللفظ الآخر عند مسلم توضأ واغسل ذكرك، ولأنه نجاسة من آدم. وجاء أيضا في حديث أحمد وأبي داود عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد أيضا ذكر الغسل، أنه عليه الصلاة والسلام قال تغسل من ذلك فرجك، لما قال شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام المذي، قال ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتأخذ من كفة فتنضح به فرجك وأنثيك، فأمره فتغسل بفرجك وأنثيك، فأمره بالغسل. فجاء الغسل في حديث علي في الصحيحين، في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء في حديث أيضا عبد الله بن سعد عند أحمد بن داود، وحديث أيضا جيد، حديث جيد. فهذا في الغسل، فاحتج به الرواية الثانية أنه يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأن نجاسة من آدم كبير أشبه البول. والأظهر والله أعلم أن يجمع بين الأخبار في هذا الباب، أن الغسل الذي ورد في حديث علي وفي حديث عبد بن سعد هذا ورد في البدن، هذا ورد في البدن أنه يغسله، وأنه لا مشقة في ذلك في غسله من البدن. والنضح ورد في الثوب، والثوب قد يشق غسله، مثلا لو أنه أصابه وقد يكثر منه، وغسله قد يفضي إلى التأذي، حيث أن الغسل يحتاج إلى أن يبالغ حتى يتشرب الماء في الثوب ويبالغ في غسله، فيبطئ يبسه ويتأذى منه، وقد يكون هذا في أيام الشتاء مثلا، بخلاف النضح فإنه يسير، يرش رشا خفيفا رفيقا ويحصل المقصود ولا يحصل التأذي. وهذا هو الأظهر في الجمع بين الخبرين، أن النضح يكون في الثوب وأن الغسل يكون في البدن، ولهذا كان في البدن الأمر بغسل الذكر وظاهر غسله جميعه. وكذلك في الرواية الصحيحة الأخرى عند أبي داود وأبي عوانة وعند أبي عوانة بسند صحيح يغسل ذكره وأنثيه. قال رحمه الله: وما عدا ذلك، وما عدا المذكور من نجاسات في سائر المحال، فيه روايات، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء، يعني النجاسة على غير هذه المحال. تقدم ذكر غسل النجاسات، نجاسة ولوغ الكلب والخلاف المتقدم، لكن النجاسات في سائر المحال فيها روايات، إحداهما يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد، قياسا على نجاسة الأرض، ويعني سائر النجاسات التي تصيب الإنسان في أي مكان. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بالدم اغسل بالماء، ويتقدم في الصحيحين ولم يذكر عددا. فالمعنى أن الواجب أنه يصاب الإنسان نجاسة مثلا في بدنه، أصابت نجاسة في ثوبه، في أي مكان، فإن الواجب هو المكاثرة بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة لم يذكر عدد عليه الصلاة والسلام، بل أمر بالغسل، أمر بالغسل ولم يذكر عددا. وهذا وقع في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وروى ابن عمر قال: كان غسل الثوب النجاسة 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة. رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه غرابة وفيه نكارة، وقد رواه أبو داود من طريق أيوب بن جابر السحيمي عن عبد الله بن عصمة أو عصم اليمامي عن ابن عمر. وعبد الله بن عصمة لا بأس به وثقه الجمهور، لكن أيوب بن جابر السحيمي اليمامي هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا رحمه الله، وشدد بعض العلماء القول فيه، وخبر هذا فيه نكارة، فيه نكارة، لكنه استدل بمصنف رحمه الله على أن الغسل من البول مرة، وأنه كان الغسل مرات، والصلوات كانت 50 ثم صارت 5، والغسل الجناب أيضا كان أيضا عددا نحله يعني 10 أو نحو يعني مرات، ثم جعلها مرة واحدة، لكن خبر لا يصح. والثاني يجب فيها العدد، يعني في سائر النجاسات في الثوب في البدن إلا الأرض كما تقدم أنها تكاثر، وهذا كله على المذهب. والثاني يجب فيها العدد، إذا كان يجب فيها العدد كم يجب في النجاسة إذا كانت على الثوب؟ إذا كانت النجاسة على البدن، النجاسة التي تكون من أثر البول والغائط ونحو ذلك. روايتان يعني علم إحداهما سبع، الواجب أن يغسل موضع النجاسة الذي أصاب البدن أو ثوب سبع مرات، فأشبهت نجاسة الكلب. ولم يذكر التراب، وإن ذكره بعضهم لكن المذهب على القول بأن سبع مرات فالتراب خاص ببلوغ الكلب، هذا يبين ضعف هذا الإلحاق لأنهم خصوا التراب ولم يخصوا يعني من الحكم ولم يخصوا سبع غسلات، فألحقوه على هذه الرواية بنجاسة الكلب وأنه يوصل سبعا. وفي اشتراط التراب ونعم وفي اشتراط التراب وجهان، لكن الصواب في المذهب أنه ليس بشرط، وفي اشتراط التراب وجهان لكن ليس بشرط على المذهب نصوا عليه رحمة الله عليه. والثانية يعني في غسل النجاسة في غير ما تقدم كما تقدم في سائر المحال. والثانية ثلاث، يعني الواجب ثلاث غسلات، ثلاث غسلات لقول النبي، والثانية ثلاث يعني يغسل اليد ثلاث مرات النجاسة، يغسل الثوب ثلاث مرات، يغسل مثلا أثر البول والغائط ثلاث مرات، وهذا كله مع زوال النجاسة. لكن لو لم تزل النجاسة يجيب ويزيد، لكن لو زالت بغسلتين وجهتين هذا كأنه ألحقوه بالاستجمار، بأنه لو استجمر مرة ومرتين فزالت النجاسة وزال أثرها بالمرة الثانية وجب يزيد ثالثة، هذا في النص، فهم ألحقوه على هذه الرواية بالاستجمار. وأن الثلاث ولو زالت النجاسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، وهم استدلوا بدليل، هم لم يذكروه على سبيل الرأي لكن استدلوا بدليل، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث اتفقوا عليه وهذا لفظ مسلم، أمر بالثلاث. وجد دلالة قالوا علل بوهم النجاسة، قل إنه لا يدري ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها، لا يرفع حقيقتها، فيقولنا بالعدد لم يحتسب نعم، ولا يحصل ذلك إلا بثلاث غسالات. لكن من يقول إنه علم بوهم النجاسة؟ النبي قال فإنه لا يدري أين باتت يده، صواب أن التعليل بعدم قد يكون بالنجاسة وقد يكون بغيرها لبحث ذكر علماء وتقدم الإشارة إليه في أول هذا الكتاب والبحث فيما يتعلق بالأمر بثلاث، لكنهم استدلوا بهذا، لكن هذا قول ضعيف يعني لأنه مخالف الأدلة الأخرى الدالة على أن الواجب هو المكاثرة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في إخبار عدة بإزالة النجاسة بغسلها، بل جاء تقصعه بريقها في الدم الحي، دم الحي تقصعه بريقها، ولهذا لم يأتي ذكر العدد في شيء من الأخبار، إنما ورد في هذه الحالة كما تقدم وعلل بهذا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال فإن قلنا بالعدد، إن قلنا بالعدد ها يعني لم نقل أنه يجزئ المكاثرة، والمصنف رحمه الله ذكر في العدد روايتين سبع وثلاث، يعني قلنا بالعدد سواء سبع أو ثلاث لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسل حتى يعصره. لو قيل مثلا إن الغسلة غسل سبع غسلات وهو يغسل الثوب الآن، حال يغسل الثوب، فلو غسله مثلا في هذا الإناء مرة ثم ثانية ولم يعصر كله يعتبر غسلة واحدة، لا بد أن تكون كل غسلة يعصره ثم يضعه في الماء خالي من نجاسة ثم يعصره ثم الثالثة إن قيل ثلاثة، أو سبع غسلات إن قيل سبع وعصر كل شيء بحسبه. لا شك أن هذا تشديد في هذا الباب، والصواب الرواية الأولى وعصر كل شيء بحسبه، فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا فعصره بتقليبه ودقه حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، عصر كل شيء بحسبه، لأن بعض الأشياء تكون خفيفة كالثياب يمكن أن تعصر، وبعض الأشياء تكون ثقيلة مثلا مثل الزل ثقيل لا يمكن عصره، كيف يفعل؟ يعني معنى أن يدق مثلا يدق أو بأي وسيلة، وكثرة الوسائل اليوم في أخذ الماء وسحب الماء، فكل وسيلة يحصل بها إزالة النجاسة فإنه معقول المعنى. هذا كله بناء على العدد، فإذا قيل إن العدد شرط فمعنى ذلك الزل يدق مرة ثم يوضع في الماء يغسل، ثم يدق ثانية ثم بعد الغسلة الثانية، ثم يوضع في الغسلة بعد الغسلة الثالثة ثم يدق إذا قيل ثلاث غسلات، وبهذا تحصل طهارة، أو سبع إن قيل سبع. والصواب مثل ما تقدم أنه يغمر بالماء، وبعض الأشياء قد يكون إزالة النجاسة عنها فيه مشقة، ولا يمكن إزالة النجاسة بالكلية، فيغسل وتخف النجاسة ثم بعد ذلك يبسط مثلا للريح والشمس ونحو ذلك، فهي تزيل ما بقي من أثر النجاسة على القول المتقدم. قال رحمه الله: فصل. وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته عفي عنه، لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول، وهي صحابية ليس لها رواية في الكتب الستة، والصواب أن الحديث ظاهر، وإن كان ظاهر كان مصنف أنه من روايتها، لكنه من رواية أبي هريرة في قصتها رضي الله عنها، قالت يا رسول أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء يكفيك، الحديث يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أبو داود وراه أحمد، وقد روى أبو داود من طرق من طريق بن لهيعة من رواية قتيبة بن سعيد ورواية موسى بن داود الضبي، وجاء من رواية غيرهما، فهو محفوظ عن ابن لهيعة بروايات عدة، وبعض من روى عن رواية ابن وهب أيضا عند أحمد، وابن وهب من روى عنه قبل تغيره رحمه الله، وكذلك قتيبة قيل ذلك. فهذا يبين أن الرواية محفوظة في هذا الخبر، وأن النبي عليه الصلاة قال يكفيك الماء يكفيك ولا يضرك أثره، وهذا المعنى أيضا ثابت في حديث عائشة وفي البخاري أنه تقصعه بريقها، ومعلوم أن الدم الحيض حين يخفف أنها تزيل ما اليابس منه ثم بعد ذلك تقصعه بريقها، أن هذا في الغالب لا يحيله تماما ويزيل تماما، وقد يبقى بعض الشيء خاصة إذا تشرب في الثوب، فيدل ويشهد لما جاء في هذا الخبر. ثم أيضا هو شيء يسير ويعفى عنه، وجاء ما يدل ما هو أبلغ من ذلك، هو العفو عن يسير النجاسة على القول الصحيح، وهذا سيأتي في كلام إن شاء الله فيما يتعلق بالبول وغيره. وكذلك أيضا المسألة المتقدمة هي أثر البول بعد إزالة العين بالتراب والأحجار، فهذا المحل وأثره طاهر على الصحيح. قال رحمه الله: رواه أبو داود معناه، والحديث رواه أحمد أيضا. فصل. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو بحبة وبثرة فألحق نادره بغالبه. والمعنى يعفى عن يسير الدم في غير الماء وغير المطعومات وغير المائعات، فيعفى عن في البدن ويعفى عن في الثوب نحو ذلك، لأنه لا يمكن التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. والصواب أنه يعفى عنه مطلقا ما دام أن الدم أو هذا الشيء لم يظهر أثره، هذا مبني على أصل فيما يتعلق باستحالة النجاسة، أو أن الماء لم يظهر فيه أثر النجاسة ولا عينه ولا طعمه ولا ريحها، وإن كان الماء قليلا، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن العبرة بهذه العين، وأن التحليل بالقلتين فيه بحث كثير لأهل العلم، وأن الماء في الغالب إذا كان دون قلتين ينبغي الاحتياط فيه والنظر حين تصيبه نجاسة قليلة، لكن هذا فيما أن النجاسة الموجودة النجاسة إذا كانت في غير الماء، إذا كانت في المائعات وأثرها ظاهر هذا صحيح، هذا واضح، إذا كانت في المائعات مثل نجاسة ظاهرة في هذه الحالة تجتنب، وفي الغالب أنها في المائعات كالماء إذا كان ماء كثير لا يظهر لها أثر بل تستحيل وتذهب. ولهذا قال رحمه قد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف، وهذا ثبت عن جمع من الصحابة، تقدم الإشارة إليه في باب نواقض الطهارة الصغرى، ولهذا قال وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه. وقد جاء عن جماعة من الصحابة ومنهم ابن عمر رضي الله عنه قد عصر بثرة رضي الله عنه قد عصر بثره. وجاء أيضا عن ابن أبي أوفى أيضا وقد رواه البخاري معلقا عن ابن عمر وعن ابن أبي أوفى مجزوما به. وقد وصل ابن أبي شيبة عن ابن عمر وصل سفيان الثوري عن ابن أبي أوفى وعن ابن عمر إسناده صحيح كما يقول حافظ رحمه الله. وجاء عن غير من الصحابة. وقد ذكر البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء من غير المخرجين يعني إلا من مخرجين. وذكر قول الحسن وأنهم كانوا يصلون في جراحاتهم. وذكر عن جمع من الصحابة كما تقدم. فذكر آثارا في هذا الباب عن الصحابة وعن غيرهم تؤيد هذا البحث. قال رحمه الله والقيح والصيد كالدم لأنه مستحيل منه. فالمذهب وقول الجمهور أنهما طاهران. واختار بعض العلم وهو اختيار تقييدين أن في القيح والصيد هما نجسان وقول الجمهور ومنهم حكى الإجماع فيه لكن صعب أنه لا إجماع. ولأن أحمد رحمه الله قال الدم لا خلاف فيه أما القيح والصيد فإنه أسهل لأنه قالوا لأنه مستحيل منه وهو في حكم. هذا في نظر يعني إذا كان مستحيل منه فالمستحيل من الشيء يأخذ وصفا آخر ليس كالوصف الأصلي لما استحال منه. وفي المني إذا حكمنا بنجاسته روايتان إحداهما أنه كالدم لأنه مستحيل منه. وهذا في المذهب روايتان في المني كما أن المذي والودي في روايتان كما هو الصحيح نجاسته قيل بطهارتهما. والمني كما أصلنا الصحيح طهارته قيل بنجاسته والصواب أنه طاهر. وإذا كان طاهر فيعفى عن اليسير وعن الكثير والثاني لا يعفى عنه لأنه يمكن تحرز منه القول بنجاسته. والصواب أنه لو قيل بنجاسته فإنه يعفى عنه من باب أولى لما تقدم في ذكر المذي والتخفيف في غسله. وفي المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش وياتى احداهما يعفى عن يسير المشقة التحرز منه. فإن المذي يكفر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها فعفي عن يسيره كالدم. وهذا هو الصواب. وريق البغل والحمار الصواب أنه طاهر. والمصنف رحمه الله اختار طهارتهما وهو أولى بالطهارة من سؤر الهرة. فإذا كان يعفى عن سؤر الهرة فالابتلاء بالحمر ونحو ذلك أكثر والحاجة إليهما أكثر وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان المعنى فيهما أبلغ في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. مع أن الصواب هو طهارتهم لأصل طهارة الأعيان والدليل على نجاستهم. والثانية لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيها وصواب أن الأصل فيها الطهارة مطلقا. فإذا كان هذا عنها فمن باب أولى اليسير أنه لا يعني يبالى به ولا يأخذ حكم النجاسة. وفي النبيذ روايتان إحداهما يعفى عن يسير وقوع الخلاف فيه والثاني لا يعفى عنه لأن التحرز عنه ممكن. المراد بالنبيذ النبيذ من غير العنب. وهذه المسألة حصل وقع فيها لبس وقد بين أهل العلم أن سبب الخلاف متأخر في الحقيقة ليس متقدما إنما وقع متأخرا عند أهل الكوفة. ووقع فيه بعض أجلاء من أهل العلم رحمة الله عليهم في النبيذ من غير العنب المسكر من غير العنب. أما العنب هذا محل اتفاق. والصواب أن اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والأدلة في جميع الأنبلة سواء كان من العنب أو من الزبيب أو من التمر أو من العسل أو من الشعير أو من البر أنه كله نجس. وثابت الصحيحين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البتع وسئل عن المن وهو نبيذ العسل وعن المزر وهو نبيذ الذرة كما في الصحيحين عن موسى. وجاء أيضا في صحيح وجاء في صحيح مسلم كل مسك حرام عن ابن عمر. وثبت في السنة أربع إسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من حنطة خمرة وإن من الشعير خمرة وإن من العسل خمرة وإن من الزبيب خمرة كما عند الأربعة عن النعمان بشير رضي الله عنه. وثبت الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال نزل الخمر وهي من خمسة فذكرها البر والشعير والعسل والزبيب والتمر، وأنها كان الخمر يتخذ منها ولا وكان. وثبت الصحيح أنه كان عامة الخمر من هذه الأشياء وكانت الأعناب قليلة، ولهذا والخمر ما خمر عار وكل مسكن حرام، وهذا هو الصواب وهو محل إجماع. وصاب أنه لا يقال يلحق الإسكان بالأنبذة غير العنب، يلحق بالمسكر من العنب، لأن الدلالة عامة من دلالات المعنى وليس من باب دلالة الحلحاق ولا من باب القياس في باب اللغة، وأنه يلحق به بعموم الأدلة في هذا، ولأنه واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الخمر الذي كان موجودا في ذلك الوقت كان أكثره من غير العنب، فالمراد النبيذ لأنه كانوا يشربون النبيذ الحلال الذي يؤخذ من يعني يكون مثلا من مما ينبذ من بعض الطيبات، مثلا ينبذ التمر مثلا في الماء حتى يطيب ويحلو نحو ذلك، أنبذ شيء من غير من هذه الأنبذة كان يشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع له القدح وكان يشربه الليلة الثانية الأولى والثانية، وإذا كان الثالثة فإنه عليه السلام إما رماه وإما سقى الخادم، وإن لم يتغير لكنه عليه الصلاة والسلام يترك تبرعا، مع أنه لم يقذف بالزبد، إما إذا قذف بالزبد فإنه مسكر حكم سائر المسكرات. وهذا هو اللبس الذي وقع لبعض أهل الكوفة، فيروى عنهم أنهم يجهزون شرب النبيذ الذي لا يسكر من شرب منه، وإن كان هو مسكرا لكن إذا كان نبيذ من غير العنب فيجوزون شربه على حد لا يقع به الإسكار. وهذا يقاله بعض الكوفة، يروى عن وكيع رحمه الله وعن سفيان، وذكر وهذا لا شك أنه انتبت يعني مما التبس عليهم، ووقع اللبس من جهة ذكر النبيذ اللي جاء في الأخبار كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا فإن الأصل في هذا أن جميع أنواع المسكرات لا يجوز الشرب، إذا ثبت أن هذا مسكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، وكذلك عند أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو إليه بإسناد صحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعند أحمد الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. مضاف العبرة ما أشكر كل مسكن خمر كل خمر حرام. فالأخبار كلها مجتمعة متفقة على أن المسكر بجميع أنواعه حرام ولا يجوز ولا يشرب شرب قطرة منه ما دام أنه مسكر أنه مسكر فلا فرق. ولكن لما حصل الخلاف وهذا هو النبيذ من غير العنب إحداهم يعفى عن يسيره ليوقعوا الخلاف فيه، فجعلوا الخلاف، وهذا التعليل بالخلاف هذا قول ضعيف، صواب النظر في هذا هل الخمر مثلا نجسة، فإذا كانت نجسة لا فرق بين النبيذ من العنب والنبيذ من غير العنب، من النبيذ غير العنب ما دام أسكر فالحكم واحد، وإن كان يعني سواء الحكم واحد سواء كان قيل بالنجاسة والطهارة ولا يؤثر الخلاف، وليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له حظ من النظر خلاف لا حظ له من النظر. هذا محمد الحسن الشيباني رحمه الله وافق عامة العلم وهو الإجماع القديم، بل إن المفتى به عند الأحناف رضي الله عليهم والمقر عندهم هو قول عامة أهل العلم، وأنه لا يجوز مثل هذا، وأنه لا يجوز شرب هذا النبيذ من غير العنب، لا يجوز لما جاء من الأدلة الواضحة، بل هو إجماع قديم في هذه المسألة. قال والثاني لا يعفى عنه أن التحرز عنه ممكن، التحرز عنه ممكن. كل هذا مبني على مسألة نجاسة الخمر، نجاسة الخمر كما هو قول جماهير العلماء. قال رحمه الله وما عدا هذا من نجاسة لا يعفى عن شيء منه ما أدركه الطرف منها وما لم يدركه، لأن نجاسة لا شيء التحرز منها فلم يعفى عنها كالكثير، وهذا قول الجمهور. والصواب أنه كما يعفى عن يسير الدم ويسير القيح والصديد فإنه أيضا يعفى على الصحيح عن يسير سائر النجاسات، وهذا هو مذهب الأحناف رحمه الله عليهم، والأدلة لم تفرط في هذا الباب. وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بال عند سباطة القوم، ومعلوم أن السباطة موضع اجتماع الزبل، ومعلوم أنها قد يقع منها رشاش، والصحابة يرونه عليهم. وحذيفة كان عند صديقه وفعل هذا، فمعنى ذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا يعني يجتلس في التوقي، لكن لو جاء شيء أو شيء مثل رؤوس الإبر فإنه يعفى عنه في مثل هذا. وهذا هو المتفق مع عموم الأدلة، هو اختاره هو قول للحنات الله، اختاره جمع من أهل العلم كما تقدس له سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد والصواب بمنه وكرم. سيكون درس القادم بإذن الله من أول كتاب الصلاة من هذا الكتاب المبارك، كتاب الاكتكاف الإمام القدامى رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.